الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، نتكلم على كلمة توحيد لا إله إلا الله. كثير من المسلمين إلا من رحم الله راه كيقول لا إله إلا الله، ولكن ما عرفش شنو كتعني. فهذا اللي كيقولك لا إله إلا الله وكيمشي يذبح الأضريحة ويذبح الجن الشياطين، فهو ما عرف شنو كتعني لا إله إلا الله. هاد المرأة اللي كتقول لا إله إلا الله وكتصلي وكتحج وكتمشي تدعي واحد ميت، كتدعي قبر ولا تدعي ضريح، مشي عند الضريح وتدعي الأموات، فهذه ما عرفاش شنو كتعني لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق العبادة. حتى واحد ممكن لينا نعبده إلا الله بوحده، وحده لا شريك له، هو اللي كيستحق العبادة. من عبد لا ضريح لا قبر لا ميت لا والي، وخا يكون والي ميمكنش لي ندعيه، راه لا دعيتو كنوقع في الشرك، وكل شي كيعرف الشرك. الواحد لما مات على الشرك ما كيغفرش لله سبحانه وتعالى، ان الله لا يغفر ان يشرك به. اذا انت ملي كتمشي تدعي واحد ميت هذاك هو الشرك، وخا يكون والي ميت راه ما ينفع ما يضر، اذا وقعتي في الشرك. والمشكل انهم يقولون لا اله الا الله وكيمشوا يوقعوا في الشرك، وهذا هو الجهل. اذا لا قلتي لا اله الا الله خصك تعرفي انه لا يستحق العباده الا الله، اي لا معبود بحق الا الله. ميمكنش لي يمشي نعبد ضريح ولا نعبد قبر ولا والي، فهذا هو الشرك، نعبد الله بوحده. وإلا عبدت العباده راه هي كل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. راه هذاك الدعاء ملي كنمشي ندعي واحد السيد ميت هذيك راه عباده، راه اللي خصني ندعيه هو الله سبحانه وتعالى، ندعو الله سبحانه وتعالى. ملي كندعي واحد ميت هذاك هو الشرك. وانت كتقول لا اله الا الله ما بقاش غتنفعك دابا. الا قلتي لا اله الا الله ومشيتي للضريح قلتي اسيدي فلان وقعتي في الشرك، ولا متي على ديك الحاله دخلتي لجهنم خالدا فيها عمرك ما تخرجي. اما اللي كيقول لا اله الا الله خصو يعرف المعنى ديالها. الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم انه لا اله الا الله، خصك تعرف بعد المعنى ديالها شنو كتعني وتطبقها في حياتك. اللي كيقول لا اله الا الله ما خصوش يمشي للاضرحه ودعي الاموات ودعي القبور ودعي الجن ودعي الشياطين ويستعن بهم. فاللي كيستعن بالجن وبالشياطين هذا الشرك، وخصو يعمل بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللي مات ويعلم أنه لا إله إلا الله يعني عارف المعنى ديالها وكيعمل بها، لا بد أن خصو يعمل بها يدخل الجنة. واللي كيقول لا إله إلا الله وقع في الشرك فيدخل إلى جهنم خالدا فيها. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم عليه النار. إذن من فضائل كلمة توحيد لا إله إلا الله أن من قالها بصدق وبإخلاص وعمل بها أدخله الله الجنة. واللي كيقولها ودخل معاه الشرك وبقى كيشرك بالله ومشى كيذبح للجن والأضرحة فوقع في الشرك، فمأواه جهنم عياذا بالله. أما اللي كيقولها اللي كيقول لا إله إلا الله ولكن كيدير بعض المعاصي وبعض المحرمات من دون الشرك، ماشي شرك يعني وقع في السرقة ولا بعض المحرمات، ولكن راه كان كيقول لا إله إلا الله، هذا تحت المشيئة غدا يوم القيامة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وحتى أن المسلمين لا دخلوا الجهنم وكانوا كيقولوا لا إله إلا الله غيعاود يخرجوا منه، ولكن المشرك عمره ما يخرج. لذا الشرك أخطر ما يكون، وإن الشرك لظلم عظيم. إذا اللي كتقول لا إله إلا الله خاصة تعرف شنو كتعني، ما خاصهاش تمشي تدعي واحد ميت، ما خاصهاش تمشي للضريح وتجلس فيه ودي الشمع، غتوقع في الشرك. انت كتصومي وكتحجي وكتصلي ولكن كتمشي تدعي واحد ميت، اذا راك وقعتي في الشرك. ولمتي على ديك الحالة إلى جهنم خالدا فيها، عمرك ما تخرجي منها. إذا الإنسان خصو يتوب إلى الله ويعرف المعنى ديال كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة من أجل أرسل الله الرسل. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بهذه الكلمة باش ينبهوا الناس ويفقهوهم ويعلموهم التوحيد ويدعوهم إلى لا إله إلا الله. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن ما تعبدوش لا أضرحة لا قبور لا أصنام لا أحجار لا أولياء، اعبدوا الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا أنت في بيتك ولا أنت في البيت ديالك دعي الله، قم الليل ودعي الله سبحانه وتعالى غيستجب لك. ولكن خصك تعمل، لا بد من العمل، من تحقيق التوحيد ومن تأدية الصلاة، وطلب الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الحرام والمحرمات، غي وفقك الله سبحانه وتعالى وغيستجب لك. ولكن إلا كنتي كتصلي 40 عام وانت كتقول لا إله إلا الله ومشيتي دعيتي واحد السيد ميت، السيدي فلان هذا وقعتي في الشرك، ولا إن أشركت لا يحبطن عملك. قاعدك 40 عام ديال الصلاة مشات بحال ما درتي والو، ولمتي على ديك الحالة دخلتي إلى جهنم عياذا بالله. إنسان خصو يتوب ويتعلم التوحيد، يفهم معنى لا إله إلا الله. إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنت كتشهد بأنه لا إله إلا الله وكتمشي تدعي واحد ميت، إذا هذا هو الجهل. علاش أنا غندعي واحد ميت ما كينفع ما يضر؟ ندعي الله سبحانه وتعالى، الله بوحدو اللي ندعيه ونستعين به، ولا بغيت نذبح نذبح لله. إذا الشرك خطير عياذا بالله. نعرف معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ونعملوا بها، يعني نعرفوها ونعملوا بمقتضاها. والصلاة والسلام على نبينا محمد.